بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من العبادات القولية تلاوة القرآن، وهي أفضل الذكر، لأن القرآن كلام الله عز وجل، ولن يتقرب أحد إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه، بأفضل مما تكلم الله سبحانه وتعالى به. وتلاوة القرآن يقصد بها قراءته، وهو سواء كان في الصلاة أو خارجها، وأعظم ذلك ما يراد به التدبر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكما يراد به الحفظ والإتقان للقراءة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فسرت التلاوة هنا بالقراءة، وفسرت باتباع القرآن، وهي ظاهرة وهي الأكثر التفسير، هذا التفسير، هذا المعنى، أن التفسير هو الأكثر عن السلف، ولكنه في الحقيقة عند التأمل مستلزم للأول، متضمن له، فإنه لن يتمكن أحد من اتباع القرآن والعمل بما فيه إلا بقراءته ومعرفة أحكامه وحلاله وحرامه وتحقيق الإيمان به. وإلا فإن الذي لا يقرأ القرآن ولا يتلوه كيف يتبعه؟ تكون التلاوة بمعنى المتابعة، تلا تبع، تلا فلان فلانا تبع، تلا القرآن تبعه. فهذا المعنى يستلزم أو يتضمن على أصح المعنى الأول، أنه يقرأه لكي يعلم ما فيه ويتبع ما أمر الله عز وجل به. فهذه التجارة تجارة الآخرة، والربح عند الله عز وجل في الجنة، وهي تجارة لن تبوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا دليل على استحباب الاجتماع على قراءة القرآن، وذلك أنه قال يتلون كتاب الله، وهذه لا تحتمل إلا معنى القراءة، وزاد التدارس ويتدارسونه بينهم. فالمدارسة معرفة ما فيه من أحكام وحكم ومواعظ، تدبر القرآن ومعرفة تفسيره وغير ذلك، وكل درس فيه قال الله تعالى فقد حصل فيه هذا الخير العظيم وهذه البركة، وحصل لهم بإذن الله تبارك وتعالى إنهم أخلصوا النية ما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم به، وهو نزول السكينة، حصول الطمأنينة في قلوبهم، و غشيتهم، عمتهم الرحمة، غطتهم، يرحمهم الله عز وجل الرحمات الواسعة، حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم وتكاثروا حولهم حتى يصلون إلى السماء الدنيا، وذلك أنهم يتتبعون خلق الذكر، وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى من النبيين وأرواح الملائكة عليهم السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. قال يا رسول الله إني أفيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 20، قال يا رسول الله إني أفيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 10، قال يا رسول الله إني أفيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 7، قال يا رسول الله إني أفيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجبون القرآن على 7 أحزاب، 7 أجزاء، وليس 30 كما فعل المتأخرون. كان تحجيبهم على حسب السور، فيوم 3 سور، ويوم 5، ويوم 7، ثم 9، ثم 11 سورة، ثم 13 سورة، ثم المفصل. ذلك أنه من تتبع ذلك إذا يكون أول المفصل إما قاف وإما الحجرات بناء على عد الفاتحة في اليوم الأول هل يعدوها سورة أم لا. وأكثر الصحابة كانوا يقرؤون القرآن كل أسبوع، والظاهر أن هذا في الصلاة لأنها مرتبطة بقيام الليل. ولما كبر عبد الله كان يقرأ سبعه بالنهار أو ورده بالنهار ليخف عليه بالليل، فدل ذلك على أنه كان يقرأه في صلاة الليل، وإلا فإنه كان يراجعه بالنهار رحمك الله ليخف عليه بالليل. وهذا دليل على أن أفضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن تكون في الصلاة أثناء القيام. من هذه العبادات القولية الاستغفار، وهو كذلك من أفضل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. معنى الاستغفار طلب المغفرة، وهي تتضمن ستر الذنب والوقاية من عقابه. البعض يقول أنها ضمن معنى الستر، لكن لابد من إضافة معنى الوقاية. والاستغفار إذا أطلق فلا بد أن يكون بالقلب واللسان معا، وإذا قرن بالتوبة قصد به تحريك اللسان بالاستغفار مع حصول التوبة في القلب، لأنك تطلب المغفرة بأن تفعل ما أمرك الله عز وجل من التوبة ليغفر لك ثم تستغفر. وقال عز وجل عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل في وصف المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمدح الله عز وجل المستغفرين وأخبر أنه هو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. حين يقترن بالتوبة كما ذكرنا يكون الاستغفار عبادة قولية، وحين يطلق فهو المقصود به استغفار القلب واللسان معا، طلب المغفرة بحال القلب وحال وقول اللسان مع عمل الجوارح في طاعة الله. فإنه لا يكون طالبا للمغفرة مريدا لها من يزداد من معصية الله عز وجل أو يستغفر وهو مصر على ذنبه. وهذا قد هذا الاستغفار في تلك الحال لا يكون نافعا نفعه مع التوبة. الذي يستغفر وهو يلوم نفسه ولكن نفسه لا تطاوعه، هل يمنع من الاستغفار أو هذا الاستغفار يفيده؟ قد يخفف إذا كان لائما لنفسه ذاما لها يطلب من الله أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يوفقه. ولكن الذي يرى أنه يكفيه أن يقول أستغفر الله ويقولها وهو مصر على ذنبه استخفافا بالذنب، فهذا الذي قال فيه من قال من السلف أن الاستغفار مع الإصرار، أن المستغفر المصر كالمستهزئ بربه. هذا الذي يستغفر ويظن أن ذلك كاف جدا، يعني حين يقول مثلا يتناول السجائر مثلا أو الخمر أو الخنزير أو المال الرشوة يقول أستغفر الله على سبيل الاستخفاف بالذنب، فإن هذا لا ينفعه عند الله، بل هذا ذنب جديد. أن الاستخفاف بالذنب أمر عظيم ويغلظ الصغائر حتى يلحقها بالكبائر والعياذ بالله، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فمحقرات الذنوب، فاستحقار الذنوب مهلكة والعياذ بالله. احتقار الذنوب سبب للهلاك، احتقار الذنوب مهلك. من العبادات القولية التسمية، وهي أن يبدأ الأقوال والأعمال ذات الشأن بذكر اسم الله تعالى مستعينا به، بسم الله، يقول بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا بسم الله، عندما نبع الماء بين أصابعه قال: توضؤوا بسم الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره الشيطان أبدا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من العبد من بيتي فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت ورزقت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى بسم الله أي بسم الله أبدأ عملي مستعينا به، متبركا أي طالبا البركة الخير منه عز وجل بأن أذكر اسمه، طالبا البركة منه سبحانه وتعالى بذكر اسمه عز وجل في بداية العمل. وعامة الأعمال ذات الشأن ورد فيها التسمية، وكما ذكرنا حتى عند علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الدخول يقول: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. حتى عندما يدخل الخلاء يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك عند الطعام يقول بسم الله، فإن الشيطان لا يشاركه طعامه إذا ذكر عليه اسم الله عز وجل. وأتى مرة الشيطان بجارية يريد أن يستحل بها الطعام إذا لم تذكر الله سبحانه وتعالى، فكذلك في الشراب. فالتسمية في أول الطعام والشراب والدخول والخروج والجماع، وكذا اللباس الملابس والوضوء والغسل وركوب الدابة وغير ذلك من الأعمال التي شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول فيها بسم الله. ومن أهم ذلك، أو هو من أوجبها طبعا، التسمية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ومن التسمية الواجبة من الأدوات الواجبة التسمية عند الذبح. وقد حرم سبحانه أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فنهى الله سبحانه وتعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وسمى هذا الفعل فسقا، أن لا يسمي اسم الله. وهذا من أوضح الأدلة على وجوب التسمية، بل وعلى اشتراطها في صحة الذبيحة. وأما مجادلة أولياء الشيطان فهي بأنهم يقولون: أتأكلون مما قتل الله بيدي، وتأكلون مما قتلتم، أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيدي، يعنون الميتة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فدل على أن السبب في عدم أكل الميتة، وأحد أسباب عدم جواز أكل الميتة، عدم ذكر الله عليها. وذلك أن العبد أباح الله له أن يأكل لحوم هذه الحيوانات التي أحلها من بهيمة الأنعام والطيور وغيرها، فإذا أراد إزهاق روحها فإنه يستأذن أو يكون بإذن وشرع مالكها سبحانه وتعالى، فكانت التسمية من هذا الباب. وكذا على الصيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذبائح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فيفهم منه أن ما لم ينهر الدم وما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل. فهما سواء، شرطان مذكوران في القرآن صريحان. ولذلك كان الصحيح من قول من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن متروك التسمية عمدا لا يحل من مسلم أو كتابي، لأن الله ما أحل لنا إلا ما ذكر اسم الله عليه. فقال عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فتبين بذلك وجوب التسمية واشتراطها في حل الذبيحة وكذا في الصيد. واختلفوا في الناس، واختلفوا في من نسي فذكر فلم يذكر اسم الله عز وجل، فذهب الجمهور إلى جواز الأكل. وهناك رواية عن أحمد وهي المروية عن ابن عمر من عدم جواز أكل متروك التسمية سهوا بالإضافة إلى العمد. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فهو يرى أن اسم أن المسلم يكفيه إيمانه، والصحيح أنه لا بد من ذكر اسم الله على الذبيحة، لأن الله نهى عن أكل الميتة بعلة أنها لم يذكر اسم الله عليها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: وإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فدل ذلك على عدم جواز الأكل من الصيد إذا حصل تردد في كون كلب في كون كلب آخر قد صاب معه وهو لم يسمي عليه. وأما ذبائح أهل الكتاب فقد أباحها الله عز وجل على ما شرعه لهم، وقد قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فما شرع الله عز وجل لأمة أن تذبح على غير اسم الله، أو أن تذبح مهلة بغير اسمه سبحانه وتعالى. كما أن قوله عز وجل: وطعام الذين، فكما أن قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يدخل فيه الميتة، ولم يدخل فيه ما استحلوه من الخنزير، ولا ما استحلوه من الخمر. فكذلك يجب أن يدخل فيه ما استحلوه من متروك التسمية، ما استحلوا من ترك التسمية، ما تركوا من أن يسموا اسم الله عز وجل عليه. فباتفاق العلماء مع استحلال النصارى للخنزير وأن هذا من طعامهم عندهم ليس بحلال عندنا. لماذا؟ لأن الله لم يحله في الحقيقة، ولم تزل التوراة والإنجيل فيها تحريم لحم الخنزير. ولذلك لم يقل أحد من العلماء أنهم إذا ذبحوا الخنزير أكلنا باتفاقهم جميعا. وإن وجد من يقول كل وإن لم يسمي، أو إن قال باسم غير الله عز وجل إذا أهل لغير الله، وجعل آية المائدة مخصصة لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والصحيح أن هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق هي المخصصة لآية المائدة. فآية المائدة قد ورد تخصيصها بمخصصات كثيرة، فكما ذكرنا من الميتة الموقوذة المتردية النطيحة، وهم يستحلون ذلك أهل الكتاب من النصارى خصوصا، يستحلون الموقوذة والمتردية والنطيحة المقتولة بالثقل المطعونة في رأسها حتى تكسر رأسها، غير ذلك. كما ذكرنا من طعامهم الخمر وما طبخ بالخمر وما صنع بالخمر، فهذا من طعامهم مخصص باتفاق. فكذلك الخنزير، كل هذه مخصصات لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والماء والعموم الذي قد ثبت تخصيصه قد ضعفت دلالة العموم عليه، فيقدم عليه العموم السالم من التخصيص الذي لم يخصص بدليل. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أقصى ما يمكن أن يقال في تخصيصه كما ذكرنا الناسي، مع وجود روايات مختلفة عن أهل العلم في الناسي، وذلك لأن هذا كأنه نوع عقوبة وسماه الله فسقا، فدل ذلك على أنه متروك التسمية عمدا، يعني في قرينة تدل على أن المقصود من هذا هو العمد لأنه سماه الله فسقا. فأما إذا كان سهوا وهو ناو أن يذكر اسم الله في جملة أمره لأنه ملتزم بالشرع الإسلامي فهذا يكفيه على الصحيح من أقوال العلماء، ويعني يعني أضعف الأقوال في ذلك قول من يقول كل وإن قال باسم جرجس وإن قال باسم فلان أو باسم المسيح أو باسم الصليب، فإن هذا أبعد ما يكون عن أدلة الكتاب والسنة، لأن الله قال وما في المحرمات قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فما رفع الناس أصواتهم عند ذبحه بذكر اسم غير الله عز وجل فقد حرمه الله، فكيف يقال لأجل أنه من طعام الذين أوتوا الكتاب يحل لنا؟ قد حرمه الله كما حرم الميتة، فلو أكل كتابي الميتة أتحل؟ أكل الخنزير أتحل؟ فكيف يقال كل وإن قال باسم غير الله عز وجل؟ والإهلال بغير اسم الله سبحانه وتعالى مما أهل به لغير الله يشمل ما سمى غير الله عند الذبح وما قصد به غير الله. هناك نوعان في هذا الأمر في الإهلال، وأصله رفع الصوت، فهذا الذي يذكر عندما يذبح باسم الصليب مثلا، باسم المسيح، باسم الولي الفلاني، باسم النبي، باسم سيده فلان،